قال ولو الملك ولا الحمد يحيي ويميت ويا كل شيء لا اله الا الله ولا مثل يحصل هذا لغة رديئة خلت بالفتح لأن هذا سليلة فعلى اللازمة إلى السلس فعلت إن شاء الله هذا كتب اللغة تحصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل، الموضوع أسماء الأفعال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما لذي فيه العمل. لا وما لما تنوب عنه الذي تنوب عنه هذه الأشياء وهو الإفعال تنوب وأسمعه الإفعال عن الإفعال الذي تنوب عنه من الإفعال تنوب عنه هذه الأسماء من الإفعال لها في أسماء الإفعال إن كان الفعل الذي ناب عنه اسم الفعل ها؟ لا يرفع إلا فاعلة اسم الفعل كمان لا يرفع إلا فاعلة مثل هيهات هيهات العقل بمعنى بعود بعودة لا يرفع إلا الفاعل لا يأخذ المفعول وكذلك إذا كان إيه؟ رافعا ناقبا مفعولا به مثل الدراق بمعنى جريك ينصب اسم الفعل هذا المفعول هذا معنى قول ابن مالك وما لما تنوب عنه من عمل لها وهذا وأخر إلا أن يقترب مع الفعل الأفعال يتقدم عليها معمولة وأما اسم الفعل لازم أن يتأخر عليه معمولة لا يتقدم عليه ها؟ وأما استدلال من استدل به بقوله تبارك وتعالى يعني عليكم كتاب الله عليكم يقول كتاب كتاب الله مفعول لعليكم هذا لا كتاب الله هذا إما فعل إما مفعول للفعل المقدر إلزموا كتاب الله عليكم أخر هذا الكلام أخر أن يكون يعني مفعول مطلق بالفعل المقدر واضح ما فيه شاه انتبهوا هذا فائدة القواعد العربية ها أن ترد على الناس الذين يعني لا ترى بأشياء مخالفة للقواعد المشهورة العربية كتاب الله عليكم لا فيه شاه هذا اللي قاله البارئ على أن كتاب الله هذا مفعول لعليك لا كتاب الله إما منصوب على الإغراء بفعل مقدر أي إلزموا كتاب الله عليك أو تكون يعني مقرر بفعل مقدر أنت هذا معنى قول الإيمان وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما الذي في عمل فالفعل لا يتقدم عليه معمولا واضع هيمشي وإعراب اسم الفعل إيش؟ الفعل اسم الفعل بمعنى الفعل معناها إعراب لا محل له لا محل له يبنى على الحركة الأخيرة على الكسر الدراكي أو على السكون الصهر كأي يبنى على ما هو عليه؟ نعم كأي من قرية كأي من قرية الفعل إيش؟ كأي لا خلص أخذ دخل وكأي من قرية لا نسأل بإشارة لا أنا ما أسأل هذا خارج عن الدفع نحن الآن نجلس الوعي بالله يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من الأفعال فإن كان ذلك الفعل ليه أقول لك بكرفو أنا صوتي هذا أرفع صوتي فإن كان ذلك الفعل يرفع فقط كان اسم الفعل كذلك كصه بمعنى اسكت ومه بمعنى اكفر وإيهات زيد بمعنى بعد زيد، ففي صح ومه ضميران مستتران كما في اسكت واكفر، وزيد مرفوع بهيهات كما ارتفع ببعد، وإن كان ذلك الفعل يرفع وينصب كان اسم الفعل كذلك، كدراك زيدا أي أدركه، وضراب عمرا أي اضربه. ففي دراك وضراب ضميران مستتران وزيدا وعمرا منصوبان بهما، وأشار بقوله يؤخر ما الذي فيه العمل لأن معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه، فتقول دراك زيدا ولا يجوز تقديمه عليه، فلا تقول زيدا دراك، وهذا بخلاف الفعل إذ يجوز زيدا أدرك. واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريفه سواه بين. واحكم احكم هذا أيها الإخوان بتنكير الذي بما نبين من إسرائيل فعل. الترمين هذا يسمى ترمين التنكير لأنه يدل على تنكيره من فعل. فعلم على الكلام الذي أسقط من الكلام الذي أسقط، فهم معناه أسقط من كل كلام، هذا تنوين التنكير. كما أن يس في بضيه هذا علم على بدون ترمين، علم على إيه؟ على المح المح النحو، العالم من النحو. وفي بضيه معناه يسمى كل رجل إخراه كبابه نكا، التنوين هذا هو الذي يجب أن يحدث. يقول ابن مالك قال لك أحكم بتنكير الذي ينبغي واضح، فهم هذا نكرا ولكن مبني، واضح مبني على الكف، وأما صح مبني على السكون، والتنوين هذا يدل على تنكيره، واضح. وكذلك سيبويه علم على الناح، وأما سيبويه نسمى كل رجل يسمى سيبويه. الدليل على أن ما سمي به ما سمي بأسماء الأفعال أسماء لحاق التنوين لها، فتقول في صح صهن، وفي حي هل حي هلا حي هلا، فيلحقها التنوين للدلالة على على التنكير، فما نوّن منها كان نكرة، وما لم ينون كان معرفة، وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجدى حكاية كقف والزم بنن عين فهو قد وجب. الذي خوطب به ما لا يعقل بطاقة من العرب عدد بالبغل خاطب وضبه البغل بزجر انتغال عدد مالي عبال مالي عبال عليك ومالك، وهذا عدد بس شيخ. إذا قلت لشخص أنا صهت بمعنى أسكت، وإذا قلت له صهن يكون أسكت عن كل كلام؟ أعطينا لك كيف يكون صهن أسكت إذا عن أي شيء يكون السكوت إذا كنت صهن؟ الكلام الذي أنت فيه أنت تتكلم وقلت لك صه بغير تنوين، هذا معناه في هذا الكلام عن هذا الكلام على هذا نعم. أما صهن كل كلام المشبه اسم الفعل صوتا يجعل اسمه صوتا مثل عدس عدس وقب نعم كتنزل بحكاية كقب وغاق نعم وغاق با هلا هلا هلا هلا كمان لإيه زجر الخير لزجر الخير هاخذ هذا يسمى ورسمى والذنب للنوعين ولكن النوعين هذا لا ذنب لأخوان بلا وصمى ولفعل وبلا ذنب وصمى ولفعل وبلا بخن بخن أمس والذنب نن عين فهو قد وجب وهذا معنى واجب من أقول ما هو الاطوات واطوات ما هو الفعل واطوات أمس أسماء الأصوات ألفاظ استعملت كأسماء الأفعال في الاكتفاء بها دالة على خطاب ما لا يعقل. ما لا يعقل، هذا الفرق بينهم. أو على حكاية صوت من الأصوات. هذا الأول كقولك هلن لزجر الخيل، وعدس لزجر البغل، والثاني كقب لوقوع السيف، وغاق للغراب. وأشار بقوله والزم بنا النوعين إلى أن أسماء الأفعال وأسماء الأصوات كلها مبنية. وقد سبق في باب المعرب والمبني أن أسماء الأفعال مبنية لشبهها بالحرف بالحروف بالنيابة عن الفعل وعدم التأثر، حيث قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. وأما أسماء الأصوات فهي مبنية لشبهها بأسماء الأفعال. نونات توكيدي، هذا الباب، الباب النونات تعريفون الباب، هذا الصف التريح فيه إبدال بالأعداد لما يعرفه لا يعرفه. للفعل توكيد بنونين هما كنون اذهبن واقصدنهما. من قبل هو يا إخوان اللسان العربي فيه مؤكدات تفيد التوكيد، وهذا فيها مؤكدات، فيه مؤكدات تفيد التوكيد مثل القسم من المؤكدات، مثل الأمر الابتداء من المؤكدات، مثل باء الباء الزائدة من المؤكدات، مثل إيش نون التوكيد. هذا نون التوكيد الشديدة نحو لا تجدني لنخرجنك يا شعيب، ونون التوكيد الخفيف مثل لا للفعل. هذا حال المسلمين وليكونن من الطاغين. العربي إذا أرادوا توكيد الخبر يدخلون عليه واحدة من المؤكدات وتفيد من الخبر هذا التوكيد التخمين، ولكن اللي ما يعرفون العربية ما يعرفونها. واضح؟ هذا أمس من فعل الفعل يوقف بإحدى الدورين، المتوكل السديدة والمتوكل الخبيرة، ولكن لا يوقف بهما إلا فعل الأمر والمضارع. وأما الماضي لا، توكيلها بإحدى الدورين نادر لا يقاس عليه يحفظ، لقول الشاعر زمنا سعد مكي هذا يحفظ ولا يقاس عليه. وهذا انما يوكل باحد النونين الامر فعل الامر او المضاد، وفعل الامر كمان يوكل بواحدة من النونين بلا شك موقف لقب يمكن الامر يعني الامر لاحد النونين ما له علاقة يوكل مفرد. هذا معنى قول ابن مالك يوكل ان يفعل، المراد بالافعال هذا فعل الامر، انتبهوا يا اخي. واما المضارع يفعل لا يوكل باحد النونين هذا الا بشروط التي سيذكرها لكم المصلي في هذا الباب. يوكل ان يفعل، يوكلان للمتوكل السديدة وللمتوكل الخفيفة، يوكلان يفعل المراد بالإفعال هذا فعل الأمر بلا شك. إذا أردت أن تأمر واحدة بشيء وتريد توكيد الخبر هذا توكيد الأمر هذا ليس بأحد النورين اضرب بالبنك يضرب هذا ما تدله ما تدله على التوبة. ولكن إذا قلت اضربن أو اضربن غفر التوبة. ولكن هذه العلوم الذين ما درسوا القوانين العربية ما يعرفون. واضح؟ هذا توكيل التوكيل من التوكيل الخبير من التوكيل الخبير. ولا تتبع عني سبيل الذين لا يعلمون. هنا هذا توكيل التوكيل للخبر عنه من نهيات. وكذلك يتجدن فيها هذه الكلمة فيها موطنتان لمنقسم القسم ولم يتوكل. واضح؟ الحاصل أن الأمر يوقد بأحد المولين من يتوكل السنين بلا شرط بدليل قول ابن مالك يوكلان يفعل بلا شرط ويفعل ويوكلان المضال ولكن بشروط. لا يوكلانه إلا بشروط ويفعل آتيا بشرط أن يكون المضارع هذا ذات طلبه والطلب ها مثل أن يدخل عليه اسلام الأمر مثل لتضرب لتأكل انواع الطلب كلها او ايه النهي لم النهي لم الجوع. الطلب هو احد من انواعها الثمانية كلها. ايش انت ما تعرفه ما تعرفه ازمة مر وانهى ومنهى مدعو واسل الاتفاق معرض التحضير تمنى وجه. هذه انواع الطلب في المسلم لا الزكي ما هو انواع الطلب الفاضي انتبهوا انتبهوا ما تشوف كبير الا اللقوط هاي ها. ما يوكل المضارع باحد المولين قياسا الا اذا كان ايه لا طلب او كان بعد القتل. هذا معنى قول ابن مالك ذا طلبي يوكل ان يفعل ما يفعل اتيا ذا طلبي او شرطا او شرطا ايش او يكون ايش شرطا بدون بعدها ما. واما بدون بدون ما لا هذا نادر. ماذا وهذا الذي كاد ان يكون توكيل المضارع بأحد النورين بعد إما كان أن يكون واجبا لأن إيه جاء في القرآن بكثرة. فإما ترين من جسد أحدا فقلوا بالأمين ذكر الرحمن فضل. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذي لهم على سواء. وإما يندغنك من الشيطان المدرك فاستعلم. الحافظ أن توكيل المضارع بأحد النورين على أربعة جاي هذا واجب قال أن يكون واجبا ممنوع قليل لكن كثير ما يعرفون هذا. ارتدت كثيرا منهم ما اعطونك الجواب على هذا. متى يقول انه بين هذا كله يجب توكيل المضارع هناك واجب باحد النوعين باربعه شروط. اولا ان يكون المضارع هذا ايش لا في خد اليوم هل أنتم ما لكم صوت أن يكون بعد القسم وأن يكون المضارع هذا مباشرا بالقسم هذا واضح. وأن يكون المضارع هذا بمعنى الحال وأن يكون الموضع هذا من الاستقبال خمس، وهناك واجب تفصيل. ومن ذلك كل المفسر الذي يفسر سورة يوسف ليس المضارع في قوله تبارك وتعالى فتالله لا تالله تذكر يوسف، ليس المضارع هناك ما وكل بأحد منهم الفصل. ما هو الفصل فتالله لا أكيد أنه وكل أنت غلطان. ايش السؤال؟ ما أسألك ما هو السؤال؟ معلوم بالمالك ليش ما أكد بأحد النورين، لأنه بعد القسم، القسم هذا مباشر له موسى هذا يقول فصل بلا النافية. أيوه أنا أعرف لكن أبرد أنا أقصد هذا أنت تتعبد والله أقصد هذا لا هذا ما هو قصد. وطالله لا أكد أن هذا يرد عليك قوله وطالله لا أكد أن ها هناك واجبة يعني تأكله بأحد النورين لأكيدنا؟ لأكيدنا واجب والآخر ايش المتابعة؟ وأما هذا ما هو لا يجوز تأكيده في هذا ما هو ما سمعناه؟ ما هو؟ المضارع هذا فالله فالله تكتبه تكتبه لا تكتبه لأنه منسي المضارع المنسي ممنوع تأكيده بأحد النورين استقرار بالله لأن تستعو هذا لا تعمل إلا بعد النفس إلا بعد النفس أنسبه النفس فضل أو ما صار أنت عارف عرفتم ولا أربع شهور ما هي عيد الله أربع شهور واجب نفيها إما مقدر وإما مطلق. لا تبتعوا. نعم لأن تبتعوا من الأفعال الأربع في اللسان العربي التي لا تعمل عملا كان إلا بشرط أن يتقدم عليها نفس أو شبه النفس إما نفس موجودة مثل قوله تبارك وتعالى ولا يزال المخلفين إلا مرحمة أو مقدر مثل قوله تبارك وتعالى والله تبتعوا أذكر يوسف. لماذا حذف الله؟ لماذا حذف الله؟ يا أخي ليش بقيت تدعو؟ هذا لازم مقدر. هو يسأل هذا الجواب اللي عجبتها لأن تبتعه ما تعمل إلا ولا بال ولا بارحة إلا بعد النفس انتبه الله. النفس هذا إما مقدر وإما مقدر. فلذلك لازم تقرر النفس هناك. وثانيا كمان أن المضارع هناك بعد القسم. نعم. مباشر للقسم هذا ما أكد بأحد النورين فعرف أنك إيمان يعني هنا لكن ما فهمتم هذا كيف أقول لك بعد الشروط يا شباب أتعصب الشروط أعدها أتعصب الشروط يا أعدها الأكامل أعدها أعدتها لك خير أمامك مرة أخبان واحد من القسم يا شيخ أخبان ليش ثاني مباشرة الأمر بعد ما ولم وبعد لا مباشرة الأمر القسم مستقبل بعدين مباشرة النون لا يصل بين النون بباطل متبت أن لا يكون بعد القسم نعم مباشرة للقسم هذا نعم ما فصل بينهما شيء نعم ما فصل بينهما شيء مستقبل متبت نعم شوف هذا معنى قبل بن مالي يوطي لامي فعل ويفعلاتي داخل دون شرط مما تابعه. وأما الثاني الذي كان من الوجود من كثرته في كتاب الله أن يكون المضارع هذا شرط يعني شرط من أين لواط الشرط بعدها مع الصلة الزادة مثل فإما ترين من البشر الحد فقولي وإما يزغنك من الشيطان المبين فاستعجلوا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على الصلاة هذا كان أن يكون واجبا لماذا ما أقول لك هو لا لا تقول لماذا أقول على كتاب الله لماذا تقول كاد أن يكون واجبا ليش ما يكون واجبا بكثرته ما كان واجبا لأن رأينا ما هو زي هذا ورد يعني ورد لأن رأينا مضارع بعد إيه ها؟ طيب ما فقد شرط هنا يا شيخ؟ ايه؟ ما فقد شرط من الشروط الأربعة؟ خذ راحتك تقدمها يا شيخ. ما في قسم يا شيخ. لا تأكيده. بعد أمد الأمد. ها؟ مثل ايه؟ قسم تقبل. ما في قسم يا شيخ. هذا الذي طوالك حدث من هذا خليك مستقبل أقول لك هذا إذا كان تبع عدن إن تبع عدن أو في بيت بعد إن ما هو واجب ما أكيد لا أكيد بأن ولكن ما هو واجب ما كاد أجب ما أكيد باللون الفعل كده باللون كذا بنوم ولكن من غير واجب لأن مقارنتك بإيه؟ بماء الماء ما نور يندك ويجيك الآن يجيك على ولكن والجائز أن يكون بعد الطلب مثل إيش؟ مثل قبل مثل لا تهين الفقير لا تهين الفقير هذا ما هو واجب واضح جايز هذا والممنوع كمان أن يكون المضارع هذا بمعنى الحال ممنوع أن يكون المضارع هذا ممكن أو يكون المضارع هذا إيه السبط القسر نعم الناس بغيري لا فقد شرط من الشروط وقل بعد ما ولم وبعد هذا شاد وقل بعد ما هذا قليل وليس شاد هذا قليل لأن ورث الطلاق هذا قليل نعم غير إما من طوالب الجنة هذا وآخر المؤكد الطفك بروزا آخر المضارب أو الأمر واجب بناؤه على الفرس سرع يكون قليل هذا إذا لم يكن فاعله باب الزم أو يوم لم يصل المخاطبة وهذا مثل غيبة لا تضربن هذا معنى قول ابن مالك واخر الموكد يفتح قبله هذا ما لم يكن من الافعال الخمس ما لم يكن من الافعال الخمس مثل كوت كلن تضربن وهذا واخر الموكد يفتح قبله مثل بروزن واجب فتحوه وكذلك ايش الضمير اذا رفع ضميرا يحذف الضمير هذا الا لن مثل لن يحذف يرتبط المضارع الموكل بحسن النونين للمضارع المخاطب به المذكر لا تقريبا اي احذف له احذف له تقريبا لذلك استثناء ابن مالك الكريم لا يحدث ولا تقتضي عن سبيل الذين لا يعلمون لا يحدث لي شيء انما يحدث الباب ولا يقرب لا اذا لم يرفع باب يجب يسكت يسكت حتى يجب ضعينا وهذا وإن هذا معنى قول ابن مالك وإن يكون في آخر الفعل محلوف اجعله منه لا أنا خلاص شرح يا شيخ هيا خلاص بالفعل توكيد بنونين هما كنون يذهبن وابصرنهما أي يلحق الفعل للتوكيد نونان إحداهما ثقيلة كذهبن والأخرى خفيفة يقصدنهما، قد اجتمعا في قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. الكلمتين هذا معجب توكيدهما بأحد النورين من نورين فيها يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطا أما تاليا مما أو شرطا أما تاليا مما لا تقول أما يا أخي أنت أقول لك الهمزة يا شيخ لا تتبع الهمزة ولا اللحن هذا إيش هذا الكلام مما فإما أو شرطا أما تاليا أما هذا للتفصيل ما ما ما ما هنا يشرط إلا شرط مقدم. أنا حدث الهمزة ما ذكرت الهمزة. أنا يسمعون تقول أما. مرة أو شرطا إما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزة. أي تلحق نون التوكيد فعل الأمر نحو اضربن زيدا. والفعل المضارع المستقبل الدال على طلب نحو لتضربن زيدا ولا تضربن زيدا وهل تضربن زيدا هذا المعروف.